النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده طاقات عجيبة من الشباب من المهاجرين والأنصار، يرى النبوغ أمامه فيهتم بالمواهب ويربي تلك النبوغات ويوجهها. لما كان الأنصار يرون في بعض غلمانهم نبوغا يأتون بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن ثابت: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 12 سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. وهكذا الصبي إذا ظهرت فيه المواهب فإنه يوجه، وكانوا يحببون العلم إلى الصغار. قال أبو خبيب الكرابيسي: كان معنا ابن لأيوب السختياني في الكتاب، فحذق الصبي فأتينا منزلهم فوضع له منبر فخطب عليه. قال الحسن: كان الغلام إذا حذق قبل اليوم نحروا جزورا وصنعوا طعاما للناس. ابن الجوزي: كان ثمرة من ثمار الشيخ أبي القاسم البلخي، فإنه علمه كلمات ثم أصعده المنبر فقالها، وكان عمره 13 سنة. قال ابن الجوزي: وحزر الجمع يومئذ 50,000، وهو أول مجالس ابن الجوزي في الوعظ رحمه الله. شيوخ يخرجون شباب 13 سنة يعظ 50,000.